الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نبدأ في قراءة على الشيخ في كتاب ستر الأثر في مسائل القدر، أهمية العلم والإيمان بالقدر. العلم والإيمان بالقدر وبكل مسائل الدين ينقسم إلى قسمين. القسم الأول العلم والإيمان المجمل، وهو أقل قدر يتحقق به الإيمان بتلك المسألة، ويشترط للإيمان المجمل القائم على المعرفة المجملة شرطان. الأول أن تكون المعرفة صحيحة، أي ما يعرفه عن تلك العقيدة أو المسألة مبني على معلومات صحيحة ولو كانت قليلة. الثاني أن تكون تلك المعلومات كافية تشتمل على الأصول البارزة في تلك العقيدة أو المسألة يتصور بها حقيقتها ويميزها بها عن غيرها. القسم الثاني الإيمان يقوم على العلم. الإيمان يقوم على العلم في أي شيء يؤمن به الإنسان، فإنه لا بد أول من علم يصدق به. إذا جاءه علم صدق به صار إيمان. والإيمان الشرعي هو أن يكون العلم مستمد من الكتاب والسنة، فيؤمن به يصدق به، وكلما زاد العلم زاد الإيمان، كلما زاد العلم زاد الإيمان. إذن العلم يبنى به الإيمان ويؤسس به الإيمان ويزيد بزيادته وينقص بنقصه، ويصح بصحته ويفسد بفساده، وقد يكون غير كافي. إذن عندنا معمل معرفة مجمل سبق أن تكلمنا عنها في الدروس، تذكرون هذا. لكن المعرفة المجملة لها شرطان لأنها أقل شيء. أولا تكون المعلومة صحيحة، ثانيا كافية. ضربنا أمثلة كثيرة لكن يميز بها، يعرف الفرق بين الإيمان بالملائكة، بين الإيمان باليوم الآخر، بين الإيمان يميز عن غيره قدر، ويعرف بها حقيقتها، يعني يكون الأجزاء أو الأركان الأساسية موجودة ولو كانت معرفة بسيطة، لكن هو يعرف ما معنى الإيمان بالقدر. سنأخذ حدها مهم جدا، حد المعرفة المجملة اللازمة لصحة أصل الإسلام، يكون أصل الإسلام صحيح بها، وبدونها أو إذا كان أقل منها لا يصح. هذا من كلام السلف، نبين حد المعرفة. الثاني أن تكون تلك المعلومات كافية تشتمل على الأصول البارزة في تلك العقيدة أو المسألة يتصور بها حقيقتها ويميزها عن غيرها. القسم الثاني العلم والإيمان المفصل، وهو الدراسة المفصلة لما ورد في بيان تلك العقيدة أو المسألة في نصوص الكتاب والسنة وبيان أهل العلم، ولا حد لها، وفوق كل ذي علم عليم. العقيدة والمسألة يعني يدخل حتى الشرائع، الصلاة مثلا العلم بها قد يكون مجمل مفصل، والزكاة والحج، كل المسائل، حتى أمور الدنيا، العلم بالسيارات أو بعلم الطب قد يكون مجمل وقد يكون مفصل. المفصل لا حد له، والمجمل يعني لو سألت أي عامي وش معنى السيارة ما يذهب باله إلى الطائرة ولا إلى الدراجة ولا إلى الجمل، يجزب عن غيره، يعرف السيارة لكن هو لا يعرف معلومات عن السيارة مثل الذي درس علم الميكانيكا أو علم السيارات. هؤلاء أيضا بعضهم أعلم من بعض المتعلمون في فن السيارة. إذا معرفة مفصلة لا حد له، المجملة لا بد يكون لها حد يميز بها عن غيرها. نعم. أولا أهمية العلم والإيمان المجمل بالقدر. الإيمان بالقدر على وجه الإجمال لازم لصحة أصل الإيمان، حيث أنه من أركان الإيمان القلبي ستة، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام الذي رواه عبد الله بن عمر عن أبيه عمر الخطاب رضي الله عنهما. عن أبيه عمر الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وفيه قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال شيخ الإسلام هنا في الهامش غير موجود عندكم إضافة مهمة، تعليق عند قولنا الإيمان بالقدر على وجه الإجمال لازم لصحة أصل الإيمان. فيه تعريف الهامش مهم يقرأ الشيخ هذا بالهامش. طبعا لا تكتبوا سيأتيكم إن كتبتموه أيوة. الأمور المعتبرة لصحة أصل الإيمان قسمان. القسم الأول قسم لا ينحقق أصل الإيمان إلا بها، ومدارها على الشهادتين نطقا وعلما واعتقادا وانقيادا. الانقياد القلبي هو هذا تقدم شرحناه بالتفصيل. أصل الإيمان القلبي في الإسلام يدور على معنى الشهادتين علما أول شيء نطقا وعلما واعتقادا وانقيادا. ما نقصد بالانقياد هنا؟ الانقياد القلبي، يعني يصح إسلامه بالانقياد القلبي، ولو مات ولم يعمل أي شيء مات مسلم. لا نقول الانقياد هنا الذي هو فعل الطاعات، لا، الانقياد القلبي وهو العزم الأكيد على أن يمتثل، على أن يعبد الله ولا يشرك بشيئا ويتبرأ من الطاغوت، على أن يعمل، يعزم على العمل. هنا إذا حصل عنده العزم قال سأعمل كل ما أمر النبي الرسول سأفعله، كل ما أمرت به سأفعله، كل ما ويصدق كل ما وقف. هذا انقياد قلبي يصح به، صار الآن مسلما، بمعنى لو مات بعد ساعة قبل تأتي وقت الصلاة ولم يعمل أي عمل مات مسلما، لأن عنده أصل الإسلام الأنص انعقد صحيح. هذا الآن هذه الأمور التي لا ينعقد إلا بها. القسم الثاني الانقياد القلبي هو العزم على عبادة الله وحده والبراءة من الشرك. القسم الثاني قسم لازم لاستدامة صحة أصل الإيمان، وهب كل الأمور وهي أو وهو هي كل الأمور التي دل الدليل الصريح على أن تركها كفر وناقض من نواقض الإسلام، كجحود شيء من أصول الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة كأركان الإيمان الستة أو أركان الإسلام الخمسة، وكل أمر مقطوع به أجمعت عليه الأمة كتحريم الخمر والزنا ونحوها. لا أقول أنه ما يكون مسلم إلا إذا تعلم القدر، ما يصح إسلام ما ينعقد، أو إذا عرف الصلاة، لا، نقول الآن ينعقد ويصح، لكن هناك أمور لازمة لاستدامة صحته، منها ترك العمل بالكلية، منها الصحيح ترك الصلاة بالكلية، منها ترك الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. إذا هناك أشياء لازمة لاستدامة صحة الإسلام. العلماء يقول هذا أصل لصحة الإسلام، لكن ما يفرقون بين هذا وهذا فيحصل إشكال. إذا القدر هو من النوع الثاني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإيمان رجعنا الآن إلى الأصل، رجعنا إلى المتن. الإيمان بالقدر من أصول الإيمان كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد تبرأ ابن عمر وغيره من الصحابة من المكذبين بالقدر. فالإيمان المجمل بالقدر لازم لصحة أصل الإيمان، دل على ذلك ما تقدم في حديث جبريل وما ورد من الصحابة، ومنها لوصية عبادة بن الصامت لابنه وفيها قال يا بني لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لن طعم حقيقة طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم حقيقة الإيمان. يعني نتكلم الآن عن الأصل، الإيمان له حقيقة يعني وجود، ودائما أقول لكم أنا أن الإيمان وله وجود حقيقي في القلوب. هذا رد على المرجئة المعاصرين الذين لا يشترطون وجود حقيقة للإسلام، يحكمون بالإسلام لمن ليس عنده حقيقة الإسلام، كالمشرك وكالقالب ما عنده حقيقة الإسلام، ولا ينزلون الكفر حكم الكفر على من عنده حقيقة الكفر. لا، الأحكام تدور مع الحقائق، إنك لن تجد طعم حقيقة يعني أصل. قال يا بني لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم وقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. خلاف كبير بين العلماء هل القلم أول مخلوق أو، ولكن أعطيكم يعني جملة تعينكم على يعني فهم الحق في ذلك ونأخذ عن الخلاف. أول هي الإشكال في أول، هل هي إن أول يعني اسم إن منصوب أو إنها ظرف منصوب؟ ها؟ لأن وجود إن الآن صار خلاف، لكن وجود وكان عرشه على الماء دل على أن الماء والعرش والماء قبل، هذا صريح بأن الماء والقبر. إذا ما معنى إن أول؟ أول هنا ظرف، فقل أول ما دخل المدرس قال السلام عليكم، لكن هل يعني هذا أن المدرس هو أول داخل؟ لا، الطلاب دخلوا قبله، لكن هو أول ما دخل قال أول ما خلق، يعني عندما خلق الله القلم فسيره بظرف، عندما خلق الله القلم أول شيء كلفه به هو كتابة المقال، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، ها؟ فكتب مقال، هذا أول ما خلق الله، هذا أول شيء فعله القلم، ليس معنى أنه أول، أول داخل هي بمعنى ظرف، تفسر عندما، تفسر بظرف عندما دخل، عندما خلق الله القلم قال له اكتب. وأنا أخرج من الخلاف في هذا الفهم، يكفي. أن أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم ساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية فقال لي يا بني اتق الله واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره، وإن مت على غير هذا دخلت النار. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب القدر، قال اكتب القدر، فكتب ما كان وما هو كائن الى الابد. وقول ابن عمر رضي الله عنهما من ساله لمن ساله عن اناس يزعمون ان لا قدر وان الامر انف، ويعني بالانف المستجد الذي لم يسبق به علم الله ولا قدره، فقال هنا انتبه، هؤلاء هم أوائل المعتزلة، أول من أنكر القدر، أنكروا العلم، قالوا الله لا يعلم الكائنات حتى تقع، لأنهم حجهم الإمام قال شألهم عن العلم، فإن قالوا أن الله يعلم انتهى الإشكال، كتب ما علم، انتهى الإشكال، إيش في إشكال؟ أنت يعلم كتب ما علم، إيش في إشكال؟ ما في إشكال. وإن قالوا لا يعلم كفر لأنهم أنكروا علم الله، وهذا أمر ضروري. الجاهليون ما ينكرون علم الله بلا شيء، لكن عندهم إشكالات في دقائق العلم. الجاهليون الذي قبل الإسلام في حامش لشيء. لما سألوا أناس يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، ويعني بالأنف المستجد الذي لم يسبق به علم الله ولا قدره، فقال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه من قبل ما قبل. أيوه. ولو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى ما قبل الله من حتى يؤمن بالقدر. وروي عن كل من أبي كعب وعبد الله بن مسعود، وروي عن كل من أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وحذيفه بن اليمان وزيد بن ثابت وعبادة بن صامت رضي الله عنهم وغيرهم في كيفية الإيمان بالقدر، لو أن الله جل ثناؤه عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما تقبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قوله لو أن الله جل ثناؤه عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، المراد والله أعلم أن كل المكلفين من أهل السماوات والأرض مقصرون في امتثال ما يأمرهم الله به، غير قادرين على امتثاله على وجه التمام، فهم بهذا الاعتبار مستحقون لعقوبة الله، إلا أن الله بمنه وفضله يتجاوز عن المؤمن المطيع، عن المؤمنين المطيعين، ويغفر لهم ويثيبهم بمحض فضله ومنته وبسبب أعمالهم التي رضيها الله. قال الشيخ عبد المحسن العباد: انتبه، دخول الجنة، دخول من الجنة ليس بمعاوضة، يعني أنها عوض عن، لا، إطاعتهم ترضي الله عنهم، سبب في رضوان الله عنهم، ثم يدخلهم ويتجاوز عن تقصيره. إذن يدخلهم برحمته، دخولهم الجنة برحمته ليس معاوضة. تعرفون معنى المعاوضة؟ تكلمنا عنها قبل، ليس معاوضة، إنما يدخلون برحمته، وأعمالهم سبب لرضوان الله عليهم، فإذا رضي عليهم أكرمهم بالجنة. وأيضا أولئك عصيانهم سبب في غضب الله عليهم، ويجازيهم على أعمالهم وعلى ما أسخطه منهم، ما أسخطه منهم. قال الشيخ عبد المحسن العباد: ولكن قد جاء به الحديث مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم، هو غير ظالم لهم، وذلك أنهم يحصل منهم التقصير ويحصل منهم الخلل، فلا يتجاوز عنهم ما يحصل من أي أحد منهم، ويكون قد عذبهم هو غير ظالم لهم. قوله هو: لو رحمهم كانت رحمته خير لهم من أعمالهم، وذلك أن أعمالهم التي يعملونها لله عز وجل هي أيضا من رحمة الله عز وجل بهم ومن توفيقه لهم. هذا الكلام هذا رد على المعتزلة الذين يجيبون على الله إجابة أن يجيب كذا أو يفعل كذا، ويجعلون الناس يدخلون بأعمالهم بسبب، ويستحقون الجنة بسبب أعمالهم. هذا كله تقول على الله عز وجل، فراء عليه، وكما تقدم والصحابة يردون عليه بهذا القول، لو عذبهم غير ظالم لهم، لأنهم لن يستطيعوا أبدا أن يبلغوا فعل ما أمرهم به على وجه التمام سبحانه وتعالى، حقه عظيم جدا. وما حصل منهم شيء من الأعمال الصالحة إلا بتوفيق الله عز وجل، فالفضل لله عز وجل أولا وآخرا. وعن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. قال البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان: وروينا في هذا المعنى حديث كثيرة. وقال أيضا: وفي ذلك بيان أن المراد بالحديث، قال أيضا يعني البيهقي، انتبهوا الكلام البيهقي، نعم. قال أيضا: وفي ذلك بيان أن المراد بالحديث الأول أن كل مقدور فالله قادره، وأن الخير والشر وإن كان بالضيم فإن قادرهما واحد، وليس قادر الشر غير، وقادر هنا ليس بمعنى القدرة، من القدرة بمعنى القدر، قادرهما أي مقدرهما، نعم. وليس قادر الشيء غير قادر الخير كما تقوله الثانوية. اقرأ في الهامش. الثانوية هم المجوس الذين يزعمون وجود إلهين، إله يخلق الخير وهو عندهم النار أو النور، وإله يخلق الشر وهو الظلام أو الشيطان. فإذا ثبت أن الإيمان بالقدر شعبة من شعب الإيمان، فقد دل الكتاب ثم السنة على أن الله تعالى علم في الأزل ما يكون من عباده من خير وشر، ثم أمر القلم فجرى في اللوح المحفوظ بما علم قال الله يعلم وعلمه أزلي، ثم أمر القلم وكتابة ليست في أزلي، كتب ما علم. وكلام البيهقي لو تتم مهمة سنأخذها يعني عند الكتاب أنواع المكتوب، وهذه مهمة جدا مما ففيه فهم القدر بإذن الله تعالى. قال الله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إيمان مبين. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: كان ذلك في الكتاب مسطورا. حد المعرفة المجملة بالقدر. الإيمان بالقدر أمر محكم في الكتاب والسنة مقطوع به لا خلاف فيه ومن أصول الدين. هذا الذي يريد الأئمة عندما يذكرون هذه الأدلة أنه مقطوع به. فسيأتينا حكم من أنكر المعرفة المجملة أو أصل الإيمان بالقدر. حد المعرفة المجملة بالقدر، قلنا المعرفة المجملة لا حد، أما مفصلة فلا حد لها فوق كل ذي علم عليم، لكن مجملة لا حد، لا بد يكون لها حد. الإيمان المجمل بالقدر اللازم لصحة أصل الإيمان يكفي فيه أن يعتقد أن كل ما جرى ويجري وسيجري في الكون وعلى المخلوقات ومنها إنما هو بعلم الله وإذنه وخلقه وإرادته، وأن ذلك سبب سبق تقديره وكتابته، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقد تقدم في النصوص السابقة ما يدل على ذلك. قد يستشكل العوام ما يعرفون هذه التعابير بهذا بهذا بهذه الصيغة، فكل ما يحتاج. المهم أن هذا المعنى الذي عبرنا عنه موجود، وأنت تجد الآن لما يقع أي حال قدر الله ما شاء فعله، وما واللي مكتوب على الجبين تشوف العين، ويعبرون بألفاظهم عن ما يدل على أنهم يؤمنون بأن هذا الشيء مكتوب، وأن يكفي هذا. لا نلزمهم بأن يعرفوا معنى لا إله إلا الله كما يعني يصوغه أهل العلم، لكن يعرف أن الله هو المعبود الحق، وأنه لا يجوز عباد غيره، وأنه خالق كل شيء. يكفي يعرف هذا بأسلوبه بلغته. المعرفة قائمة في قلبه، إذا الإيمان قائم بقلبه. إذا كانت المعرفة صحيحة وما يبنى عليه صحيح، خلاص عنده أصل المعرفة. لا نوجب على الناس كما يتهم بعض الناس أهل التوحيد، يقول من الذي يعرف ويقول، يقول لا يحتاج أن يعرف ويقول هذه الصيغة، المعرفة في قلبه. مثلا يقولون، شوف الآن من المشاغبات، يشاغب بعض الناس على أهل السنة الذين يقولون أن معرفة الشهادتين معناهما شرط لصحة الإيمان. كيف يدخل بالسماع؟ طيب هؤلاء شاعر يفسرون لا إله إلا الله بغير معناها المعروف، إذن هم كفار. الأشاعرة معرفة معناها قائم في قلبه من أدلة الكتاب والسنة، ربما ما جاءت هذه المعرفة عن طريق لا إله إلا الله، ولكن جاءت من آيات كثيرة لتبين أن الله هو المعبود الحق وأنه لا يعبد الله، آيات كثيرة. فلن الأشاعرة في قلوبهم هم من أشد من يرد على المشركين الذين يعبدون غير الله. إذن العبرة بالمعرفة موجودة، قالها ومعناها موجود، لكن هذا المعنى ما استفاده من معناه، هي استفادها من آيات أخرى. إذن المعرفة موجودة، إذا كانت المعرفة موجودة وقال لا إله إلا الله هذا المطلوب، حصل المطلوب. تقدم في النصوص السابقة ما يدل على ذلك، مثل اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فكتب ما كان وما هو كائن إلى الأبد، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض. حكم إنكار القدر. من أنكر أصل القدر أو لم يؤمن الإيمان المجمل بالقدر فإنه يكون كافرا، إلا أن يكون حديث عهد الإسلام أو في مكان لم يبلغه العلم به، وإن مات على ذلك دخل النار. دل على ذلك ما ورد في النصوص السابقة، مثل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني، وإن مت على غير هذا دخلت النار، وإن مت على غير هذا دخلت النار. فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. فبراءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن مات على غير الإيمان بالقدر أو أنكر القدر، كما في براءة عبد الله بن عمر هي براءة المسلم من الكافر. دل على ذلك قوله: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. فعدم قبول صدقته دليل على كفر. عدم قبول صدقته دليل على كفر. نعم، قال النووي رحمه الله تعالى: هذا الذي قال ابن عمر رضي الله عنهما ظاهر في تكفيره للقدرية. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا في القدرية الأول الذي الأوائل أو الأوائل أو الأول، ما أدري مقصود الأول أو الأول الأول. هذه في القدرية الأول الذين نفوا تقدم علم الله تعالى بالكائنات. قال: والقائل بهذا كافر بلا خلاف، وهؤلاء الذين ينكرون القدر هم الفلاسفة في الحقيقة. قال غيره: ويجوز أنه لم يرد بهذا الكلام التكفير المخرج من الملة، فيكون من قبيل يعني. قال غير النووي: يجوز أن يكون التكفير غير الكفر الأكبر المخرج من الملة. ثم قال النووي: نعم، فيكون من قبيل كفران النعم إلى أنه إلا أنه هذا استدراك قوله، استدراك من النووي قال: إلا أن قوله ما قبله الله منه ظاهر في التكفير، فإن إحباط الأعمال إنما يكون بالكفر. قال صاحب المفهم المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم وقوله: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قدر الله منه حتى يؤمن بالقدر، هذا صريح في أنه كفرهم بذلك القول المحكي عنهم، لأنه حكم عليهم بما حكم الله تعالى به على الكفار في الآية المتقدمة. وقد قلنا إن تكفير هذه الطائفة مقطوع به، لأنهم أنكروا معلوما ضروريا من الشأن الآية التي حال عليها في قوله في قوله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: وفي هذا بيان أن الله جل ثناؤه توعد هؤلاء المجرمين على تكذيبهم في القدر مع كفرهم به. أما من جهل أو أنكر بعض تفاصيل القدر ودقائقه فإنه تبين له النصوص الدالة على ذلك، فإن أصر على إنكارها بعد البيان كفر. إذا قلنا كفر يعني عند الله عز وجل، إن الله وإذا كفر يعني هذا حكم بالكفر. التكفير هذا ترى يختلف عن حكم كفر، عن التكفير له أنواع كثيرة: تكفير عند القاضي كما قلنا، وتكفير الاعتقادي، وتكفير العموم، واعتقاد كفري في دار الآخرة. التكفير له أنواع وكل نوع له ضوابطه، لكنه عند الله يكفر يدل عليه الأدلة يكون كافرا يعني. هذا أيضا فائدة مهمة جدا. يعني الشيخ يقول ما قال أن لو أن لأحدهم من الأرض ذهبا فأنفقه لكان فعله كفر وليس بكافر. شفتوا كيف الآن السبب؟ هذه الفذلكة الآن التي تأتينا الآن تقول فعله كفر وليس بكافر، هذه غير موجودة عند السلف. من يفعل الكفر كافر، من كانت عنده حقيقة الكفر نعطيه حقيقة البصر المناسب، وإلا صار خبل في أذانهم، خبل عنده حقيقة الكفر كما يقول بعض الجهال يعني الدكاترة. القائل بقول وحدة الوجود يعني يقول نعوذ بالله أن فرعون هو الله وكل معبود هو الله ويؤمن بكل طاغوت، ها يعني صح عبادة فلطة، يقول هذا ما نكفر. يا أخي عنده حقيقة الكفر المحض الذي لا يمكن أن يوجد كفر أشد منه، ما يمكن، لا الآن موجود ولا سيوجد، خلاص ما في، هذا هو أعلى قمة الكفر. يقول لا مسلم لأنه يقول لا إله إلا الله وجاهل ما يدري، يحكم بأحسن حكم وأفضل حكم وأزكى حكم وهو حكم الإسلام على أخس وأنجس كفر. يقول لا نفرق بين، كيف تفرق؟ ما في تفرق، كيف تفرق؟ خلاص هذا الأحكام، نقول هذا كل الأحكام، نقول فعله سرقة وهو ليس بزان، ونقول فعله زنا وهو ليس بزان، ولا نقيم شيئا بحدود الله، جاهل. الأحكام تدور مع حقائقها ومع أوصاف يتلبس المعين بالوصف وتأكدنا منه، كما يقول بازين يتأكدنا كافر، خلاص كافر. وفي الفتوى اللجنة الدائمة بمجرد تلبسه بالمكفر الصريح. يعني حقيقة الكفر، حقيقة الشرك، حقيقة الاستهزاء بالله وجدت عنده، ليس مكره، ليس سبب قلم، ليس مخطئ، لا، قامت به حقيقة الكفر الصريح خلاص مباشرة. لكن ننظر بعد ذلك في هل وهل، لكن هو إيه؟ المكره ما قامت به حقيقة الكفر، هو مكره. حقيقة الكفر الإيمان قائمة في قلبي وهو مكره على الكفر. السبق اللسان الخطأ ما قامت به حقيقة الكفر، قال قولا هو استهزاء ما يعرف معناه، ما قامت به حقيقة الكفر. لا، الذي ينشرح صدره يفهم هذا الشيء، يعلمه ويتعمد فعله، عالم خلص قام فيها لك الله. هذه فائدة حكم إنكار القدر، من أنكر أصل القدر أو لم يؤمن الإيمان المجمل بالقدر فإنه يكون كافرا، إلا أن يكون حديث عن من الإسلام أو في مكان لم يبلغ علم وهنا منه، وإن مات على ذلك دخل النار. من هذا يدخل النار الذي لا لا ينكر القدر؟ هذه جملة استثنائية بين خطين ولا مضاعة بين خطين؟ فاصلة فاصلة فاصلة كلام السعرودي، لأنه يكون كافر. يعني إنسان أسلم فرحان بالإسلام، بعد الفجر علموه الشهادتين ومعناهما واعتقده وعزم كل شيء، ولافق واحد قال أنت أسلمت ما شاء الله، تعرف القدر؟ قال ما في قدر، إيش القدر؟ أنا أسلم، هل يمكن يعني هل عندنا مثلا شريط رسول دخل براسه كل الإسلام عنده؟ يتعلم العلم شيئا فشيئا، ها شيئا فشيئا، يتعلم المسائل شيئا، هذا ما يكفر لو أنكر شيئا من أصول الدين. لكن ما يمكن لا يدخل في قولهم إلا أن يكون حديث عادم بإسلام الشرك، الشرك الصريح، لأنه فهمه، فهمه لمعنى الشهادتين خلاص، ها مزيل هذا، ما نقول جاهل به، لكن قالوا بالشرائع، دائما يرفعون الشرائع، الصلاة، الصيام، أركان الإسلام، أركان غير التوحيد، التوحيد ما فيه إلا أن يكون عادم بالإسلام. ما نقول صار مسلما ويعذر بعدم فهمه لمعنى الشهادتين، لأنه لا يدخل إلا إذا فهم معناه، لا يدخل في الإسلام إذا فهم، لأن هذه حقيقة أصل الإسلام الذي يدخل به في الإيمان، هذا حقيقة الإيمان الذي يدخل به، هذا حقيقة لابد من وجوده، لابد من وجوده للحكم بأنه مسلم. شوف حكم الاحتجاج بالقدر في المعاصي أصلا، سيأتينا، نحن الآن ما زلنا الآن كونا نحمي سيارة، ما بعد، ولا أنا أقول لكم أن نأخذ مسائل القدر هكذا، من هنا نخبص أنفسنا، لا لا، نمشي شوي شوي خطوة خطوة، وهي مفاتيح، حتى المعنى اللغوي الذي سيأتي قريبا مفتاح عظيم جدا لفهم القدر، كما أننا ذكرنا المعنى اللغوي في الإيمان، وقلنا أنه يزيل إشكالات في الإيمان، لأن لفظ الإيمان يأتي بأكثر من معنى شرعي، كذلك لفظ القدر والقضاء يأتي بأكثر من معنى شرعي، فلا بد أن نعرف هذه المعاني، وكل نص نعرف أنه يقصد بهذا المعنى يزيل إشكال. لكن عندما يظن، كما قال كلام شيخ الإسلام، عندما يظن الإنسان أن هذا المعنى وهو الإيمان أو الإسلام أو القدر ليس له إلا معنى واحد، ويريد أن يطبق هذا المعنى في كل موارده، هذه عبارة الشيخ الإسلام، موارده كل ما ورد له القدر الإيمان قالها معنى وكذا، صار عنده خلاف، لا تعرف أن هذا النص مراد به هذا المعنى وأطيبك من قرائي، ها ليش في الإشكال؟ هذه إشكالات كثيرة، ما إشكالها. إذا نمشي شوي شوي وسنجد إن شاء الله أننا نفهم بدون يعني عانت، إذا أننا فهمنا المقدمات ومشينا أول بأول. وقلت لكم أنا عن القدر مفاتيح، وقلت القصة الماضية وأكرر، أنا أنصح أن لا يغيب أحد عن قصص، وقلت لكم أنه جرى معي في التدريس أكثر من مرة، أنا شخص يأتيني ويسألني عن مسألة وأقول له أنت غبت عن درس كذا، يقول صح أنا درس هذا ما جئت يعني أعطيت موحدات ومقدمات حتى فهم كله، تناقش في المسألة مع بعض إخوانك وقرأ ما كتبت، وممكن لو صعب عليك شيء يبين لك هذا الأمر، أنا أشرح لك مرة ثانية صعب، فأنصحكم تأتنون بحصص القدر. شيخنا السؤال، التفريق بين الإنكار والجحود، ما هو الفرق؟ جيد، الجحود هذا بعد من إشكالات الجحود، قد يكون إنكار وقد يكون ليس بإنكار، يعني قد يكون مكفر قد يكون غير مكفر. إنسان جحد الصلاة، هم يقولون جحد الصلاة، لكن ننظر هل بلغه العلم بها، هذا يكون جحود مكفر، وهذا حقيقة الجحود. لكن إذا كان هم يعبرون جحد الصلاة، يعني قصدهم أنكر الصلاة، أنكرها لكن غير عالم بها، هذا الآن لم يتلبس بالكفر أصلا. هذا الآن قلنا لكم كل من تلبس بحقيقة الكفر الصريح فهو كفر، لكن هل الذي الآن جحد الصلاة وهو لم تبلغه هل قامت بحقيقة الكفر؟ لا، لأن الكفر كما عبر به الإمام البربهاري قال أو يرد آية من كتاب الله وآثرا من آثار الرد، يعني الرد يكون إيش؟ جاء في الفرد، هذا الجحود المكفر. أما ما ألم يبلغه ما يسموه جحود، يسمونهم جحود عشان يقول شوف يلزمون النبي، كيف يلزمون؟ فصل، فرق، تفهم، لا تدخل نفسك في تشوف أنت تشوش على نفسك. الله عز وجل يقول انظر كيف ضربوا لك الأمثال، ها انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، هم ضلوا الآن بأمثالهم، هم ضلوا بشبهاتي. إذن فصل يا أخي، سمع إلى تفصيل ازدروا بن باز واللجنة الدائمة وابن تيمية فأنهم أعلم منهم هذه الشبهات. في من أعلم من ابن باز؟ ابن باز يخطئ ويصيب. في من أعلم من أمة الدعوة؟ في أن يا أخي أنت افهم بعدين، افهم أولا، اشرح صدرك، اثر رجليك وافهم وبعدين رد. تماما كما جاء المرجئة والمعتزلة كلهم لم يفهموا كلام السلف وخطأوا، كما قال شيخ الإسلام جمعوا بين السوءتين، بين الجهل ونسبة يعني مذهب السلف ينسبون لهم مذهبا ليس هو مذهبهم بالأصل، هو ما فهموهم، والشوى الثاني رد الحق. نفهم يا أخي الجحود نعم يأتي بمعنى كفري وهو الرد، يعني يأتي ويجب. أما إذا لم يأتي ونسمى جحودا فهو ليس من كفري، يعني يا شيخ نقول من جحد أو أنكر قبل بلوغ العلم هذا لا يعتبر جاحدا في الأصل ولا واقعا في مكفر في الأصل. ومن جحد، وهذا الأصل جحود، جحد الشيء يعني بمعنى رد. وقد تأتي الجحد بمعنى عدم يعني اعتقاد الصحة، أن يكون ليس صحيحا، وإن كنت لا ترى أنه له وجه صحة أصلا. ها وعبر بها ابن جرير مرة في الجحود، كفرنا بكم، قال جحدنا أن تكونوا، قال شخص اعترض لما ذكرت هذا الكلام، لا ما يقول، أنا قلتها ولا قعزيتها لابن جرير، فقال لا تقول جحود، جحد كفرنا بكم يعني جحدنا أنكم، يعني بمعنى لأن الجحود لا يكون إلا أنك تبين لك الحق وجحد، والحقيقة لا، كفرنا بكم يعني اعتقدنا كفركم، ونجحد أن تكونوا على خير، وليس معنى الجحد هنا أو الجحود يعني بمعنى بعد العلم، وإنما بمعنى الإبطال مطلقا. وهذه أخيها من الألفاظ الدقيقة التي ينبغي يعني عند كلام في الكفر والإيمان يعني التدقيق فيها والتحري. إن شاء الله نبدأ في الدرس القادم. أنا حتى ما حبيت أني أعلق كثير، حبيت أن نمشي بالقراءة لكي نقطع شوط، لأن الكلام في القدر كثير تدخل في يعني هذه الآن أهمية العلم والإيمان المجمل، بقي علينا أهمية العلم والإيمان في القدر، لها أهمية عظيمة جدا سنبدأ بها يمكن في درس الدرسين أو نضغط الكلام فيه عشان ننتقل إلى مسائل القدر، نحاول في هذا الفصل يعني توصلنا إلى الفهم المحكم للقدر. إذا عرفنا الفهم المحكم للقدر عندها كل الأدلة نعيدها إلى الفهم المحكم، فلا نصير مثل بعض الذين كتبوا القدر مرة يقرر قول فلان ومرة يقرر قول فلان وهي مسائل مختلفة، فيتشوش الشخص أو يذكر لك أكثر مفهوم القدر ويتركك. لا، نحن نحرر قول وفهم محكم مستفاد من أدلة. ها؟ ثم بعد ذلك كل ما جاءنا قول حديث مشكل أو قول مشكل نرده إلى الفهم المحكم، أنا السريع ولا نجد إن شاء الله إشكالات في ذلك بتوفيق الله. كل شيء في كل شيء. لذلك أنا قلت في البداية أول تنبيه قلنا أن ما يشترط لصحة أصل الإيمان تشمل اسم لا ينعقد إلا به، هذا ما يقال فيه حديث أحد بإسلام أو هذا ما يصير مسلم أصلا، ما نعتبره مسلم إلا به. والثاني لا، هو الذي دل الدليل على كفره من تلبس به يعني ينتقل أصل الإسلام، وهذا يدخل فيه كل شعائر الدين في العقائد في أركان الإسلام ما عدا الشهادتين، وفي أركان الإيمان في أركان الإيمان ما عدا الشهادتين، وفي أركان الإسلام وفي الشرائع كلها يور معلوم الدين بالضرورة كلها تدخل، بس في الشرائع ليست في أصل الإسلام. كذلك الملائكة إذا ما عرف هذا وهو يعني حديث عقل الإسلام مثلا، هنا نرجع إلى الفهم المحكم. الفهم المحكم في كل شيء، في الإيمان بالملائكة هناك فهم مجمل مجمل مجمل، والإيمان بالقدر مجمل، والأنبياء مجمل، وبالرسول فهم إيمان مجمل، وبلا شهادتين إيمان مجمل. هذا الإيمان مجمل نحن نحاول نبين حد المعرفة المجملة به، وبينا هذا في العلم بالله عز وجل وفي معرفة محمد رسول الله، هناك فهم مجمل إذا جاء به صحي، وما خفي عليه بعد ذلك كان حيث عاد الإسلام فينظر حتى يعلم. إن علم شيئا وقال لا لا أنا ما أؤمن بهذا، إن هذا من الدين هذا من هائك، إذا بينا له أنه جبنا دلة وأن هذا مما جاء به الرسول وأنت مسلم وأنت التزمت وقلت لا سأصدقه بكل ما أخبر وأطيعه بكل ما أمر وأنت يعني ما نحن وزجر، هذا قلنا الانقياد القلب الذي لا يكون مسلم به، أنت انقذت قلت كيف لا تصدق بهذا قال لنا ما أخبر ها؟ أو رفض الالتزام قالوا الخمر حرام قال لا لا لا ما أنتج ما أخبر، ولو قال أقبل كرب الخمر هذه معصية، لكن ترك الالتزام كما تقدم معنا في العام الماضي ترك الالتزام كفر ولو بشعير واحد يقول هذا ما أقبل، نحن بنو فلان ما نقبل إيش الأخلاق هذه، إن عندنا أخلاق وتعودنا عليها إن نبقى عليها ها؟ هنا ترك الالتزام بشيء من الدين ترك الالتزام كفر، لكن لو أنهم أقروا بها وانقادوا إليها ثم عصوا وفعلوا بعض المعاصي لا هذا معصي، لكن ترك الالتزام كفر ولو بشعير واحد، كما أن عدم التصديق بشعيرة واحدة كفر أيضا ترك الجامعة ولا بشعيرة واحدة لا بد أن يلتزم ثم قد يعصيها معصية شيء آخر لا كما أو تفاصيل. شيخنا الفرق بين الالتزام والانقياد، الانقياد هو إيش قلنا في عندما قلنا أن الالتزام قلنا عندما تكلمنا عن الشهادتين أنه يسمى في القرآن العهد ويسمى عند السلف الالتزام ويسمى عند المتأخرين الانقياد، كلها بمعنى واحد يقصدون بها الانقياد القلبي والالتزام القلبي والعهد القلبي. العهد أو التعهد أن يعهد تعهد بأن يعبد الله ويشرك به شيئا، لا يكون مسلم لو عرف معنى الشهادتين واعتقده لا يكون مسلم إلا إذا التزم أو تعهد قال وسأعبده ولا يشرك به شيئا، تعهد بقلبه التزم بقلب انقاد بقلب وسأعبده ولا يشرك به شيئا، ولو عرف الطاغوت وتبرأ من الطواغيت يعني عرف معناها واعتقد بطلانها لا يكون مسلما حتى يلتزم ويتعهد ويقول سأتبرأ من الشرك وحده سأتبرأ منه وسأتجنب الطاغوت واعتقد عداوته، نعم الالتزام القلبي لصحته هو العهد وهو الالتزام وهو الانقياد معنى واحد، لكن يقصدون القلب انقياد القلب. ها؟ أيوة. ما فعلوا حتى يشتكوا إلا من تلبس بحقيقة الشرك اعتقادا وفعلا، ما اعتقدوا ولا فعل، كيف يشتكوا؟ يقول قائلا كيف يطلبون الشرك؟ انتبه. وهم قالوا لا، نقول لا، ما طلبوا الشرك لأن هذه مسائل خفية ما تشترط لصحة أصل أن عقد الإسلام بدون معرفته، أن يكون مسلما بدون أن يعرف أن التبرك بشجرة هذا مخل في العقيدة أو شرك لصحة الإسلام، ثم يعلم فيما بعد. وهم حدث عهد بإسلام، ماشي على أصله ولا لا، ولا ما لم يكن حديث عهد بإسلام، فهم طلبوا شيئا لا يعرفون أنه شرك. لكن لو قالوا فعلا صراحة اجعل لنا إلها، هو القرآن قالوا قلتوا كما قال اجعل لنا إلها، بنو إسرائيل أيضا ما قالوا اجعل لنا إلها، ماذا قالوا؟ مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، تلحس العكوف، القضية كلها في العكوف، هؤلاء أرادوا تنواط وبنو إسرائيل أرادوا عكوف، فأرادوا شيئا يعكفون عنده، فحقيقة حالهم أنهم قالوا اجعل لنا إلها، لكن هم لم يقولوا صراحة، ها؟ ما قالوا صراحة، لكن لو قالوا صراحة كما قالوا في العجل هذا إلهكم وإله موسى لكفر. هم أرادوا بنو إسرائيل أرادوا شيئا يعكفون عنده، والصحابة رفين يعكفون عنده، والعكوف عند الأشجار أو الأشياء هو شرك، لكنه من الشرك الخفي، شرك أكبر لكنه من الخفي. الخفي هو الذي لا يشترط معرفته عند الدخول في الإسلام، فهم إذا طلبوا شيئا لم يكونوا يعرفونه، ولم نشترط نحن العلم لا إله إلا الله كما يدعون الآن يصفوننا، يقول تشترطون أن يعرف كل أنواع التوحيد، كل العبادات، كل شيء، ما قلنا الفهم المجمل يدخل فيه عبادات يعني معروفة صريحة، كل الأمم من نوح إلى يوم القيامة يعرفون أنها عبادة وهو الدعاء، لم يتخذ أحد معبودا يعبده وإلها يتقرب إليه إلا ويدعو. هل يوجد هذا؟ هل يوجد مسلم لا يعرف أن الدعاء عبادة؟ هل يوجد نصراني أو بوذي قلتهم خلاص تعبد الله؟ خلاص عرف أن أول شيء في العبادة هو الاستعانة والعبادة. لو قالوا اجعل لنا شيئا ندعوه يكشف ضرنا كفر، إن هذه جلية. لكن هناك مسائل خفية. إذن بنو إسرائيل والصحابة حقيقة حالهم أنهم أرادوا شيئا هو من الشرك الأكبر، لكن الخفي لم يكن معلوما عندهم أنه يعني شرك، ها؟ ولم يفعلوه. لماذا طلبوه؟ نقول طلبوه لم يعرفوه. لماذا لم يعرفوه وهم مسلمون عرفوا معنى الشهادين؟ نقول لهم من الأمور الخفية، ها؟ ونحن نفرق بينهم، لا يفرقون، فإذا عندهم الشيء واحد نحن نقول أصولكم لا تمشي علينا، نحن على أصول الإسلام نفرق بين الخفية والمسائل الدقيقة والمشتبهة، ها؟ نفرق. لماذا ما أشركوا؟ ما أشركوا لأنهم إيش؟ ما اعتقدوا ولا فعلوا. لماذا سألوا؟ نقول سألوا في هذا الشيء. إذن هما سؤالان نجيب عليهم بهذا الجواب، وهم لن يفهموا ولا يريدون أن يفهموا، هم شوشوا على أنفسهم بهذا، تركوا المحكم الصريح بكفر المشرك وذهبوا للمتشابهات. إذن هم ضربوا لكم أمثال، ضربوا أمثال لأنفسهم فأضلتهم شبهاتهم، ما عاد يعقلون. تكلمهم بالأدلة الصريحة ما يفهمونها، تأتي بالمتشابه تنشرح صدورهم، هذا نفعل. فما يريد الله فتنته فلن تملك له، صلى الله أن تثبت قلوبنا وإياكم على طاعته. لا، نحن ما نقبل هذا الخلاف، نحن ما نقول أن هذا شرك أصغر، لا لا أبدا، ولا نقول هذا، لأن الله قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إله، فقول اجعل لنا إله الآن شرك أصغر ولا أكبر؟ نحن ما نقبل هذا، ليس كل ما قاله العلماء يقبل ولو كانوا أجلاء، نحن ما عزم عن النصوص، نقول هو شرك أكبر لكنه خفي. كيف يكون الشرك أكبر من مسائل خفية؟ الخفي يكون في الأكبر وفي الأصغر، يكون في الشريعة وفي غير الشريعة. وضرب الشيخ ابن باز فيه فتاوى كثيرة، قال في الصلاة هناك شيء واضح جلي، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، سؤال جلي، لكن أحيانا يشتبه عليه شيء، ماذا يقول فيه الركوع؟ قد ها ما ماذا خفي؟ إذن كل شريعة فيها خفي وفيها جلي، والشرك فيه ما هو خفي وفيهما جلي. وتكلم الشيخ الألباني وذكر كلام ابن عبد البر في المجلد السابع عند حديث النباش الذي قال أهلي إذا أنا مت فأحرقون، نقل الألباني رحمه الله جميعا نقل قول ابن عبد البر، وفيه قال وهذا من دقائق الأمور، وبعض الصحابة كان يخفى عليهم شيء من دقائق القدر والإيمان ومسائل الإيمان وينكرونها ولم يكونوا بإنكارها كافرين، ها؟ لأنها مسائل خفية دقيقة، لكن هم يثبتون القدر يثبتون الإيمان، لكن عندهم مسائل حاروا فيها تكلموا فيها أنكروها، حديث عهد بيس بينت لهم فقبلوا، إذن هم حديث عهد بإسلام. هل معنى إذا قال لا إله إلا الله ولو كان صحابي أنه كل جهل وشرك وخرط ودخل كل؟ لا، شوي شوي شوي شوي شوي شوي حتى بالعلم يطفهم زي غيرهم، يتظهرون بالعلم وتصفو عقائدهم بالعلم ويخفى عليهم ويجهلوا. لكن فرق بين جهل العقيدة وبين جهل أصل العقيدة أو تفاصيلها. فالذي قال له إذا أنا مت فحرقوني كلام ابن عبد البر والألباني وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن باز، والذي عليه أئمة السنة أنه جهل بعض الدقائق ولم يجهل ولم ينكر أصل القدرة، بل هو مؤمن بالقدرة لأن الله قادر عليه. والألباني وغيره يرجحون أنه حتى لم تكن من مسائل عذر الجهل، يقول الألباني رحمه الله، والذي أرى أن يرجح قول ابن الملقن وهو أنه رجل يعني من شدة الخوف عند الموت قال ما قال، ها؟ فهو مثل الذي قال إذا اللهم أنت عبدي وأنا رب، إذن يرجحون ليس في مسائل عذر الجهل، إذن هي أول أمور خفية. على كل حال هناك فرق بين الدقائق وبين الأصول، من أنكر أصل عقيدة هذا كافر لا إشكال ولا يكون مسلم، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام أو نشأ في البادئ بعيدة لم يبلغه العلم بذلك، يعني بلغه العلم بشهادتين ولم يبلغه العلم في غيرهم. وضرب الشيخ محمد رشيد رضا مثلا لذلك، ذكرت لكم قبل، قال لو أن شخصا ذهب إلى الصين، طبعا في وقتها الصين مغلق، الصين مغلقة لا انترنت، ما اخترع انترنت ولا جوالات ولا شيء ولا شيء، ولا يطلع احد ولا يجي ولا يسمحون بالعلم ابدا ولا بالتعليم. يقول لو ان شخصا لقيته في الصين مثلا وعلم اوقف الاتحاد السوفيتي فعلمته معنى الشهادتين، ها، فاسلم وامن وفهم معناهما واعتقد، ثم ذهبت وتركته لا يعرف صلاة ولا قدرا ولا شيء، هذا يكون مسلم ولا كافر؟ مسلم ليش؟ ها؟ لا خير، ليش حكمنا بالإسلام؟ نعم، يعني عنده أصل إيمان لا يدخل بإنعقد أصل إيمان أصلا، وما جهله أو أنكره من المكفرات الضرورية، ها؟ لم تبلغ في الحقيقة ليس بكافر، لأن يعني وليس بجاحد، لأن يعني حقيقة الجاحد هو الذي يرد، جاءه العلم ورده، هو لم يرد شيئا، وإن كان أنكر كل شيء لكن ما رد شيء، ما بلغ، فلم يتلبس بحقيقة الكفر. هذا المثال الذي ضربه محمد رشيد رضا أنا أشرحه، أقول لك كلمته هو فرق بين الأمور الظاهرة والجلية وبين من بلغه ومن لم يبلغه، ومن كان في بادية حديث عادم بإسلام أو بادية بعيدة، ضرب هذا المثال لمن هو في بادية بعيدة. نعم صحيح. نعم، بمعنى أن بعض العبادات يعني تفهم بمعنى الشهادتين لا إشكال فيها، كالدعاء مثلا والعبادة والقصد، والله ما أعطني التوكل أعطني وشر هذا معبودا ما يتخذ ليستنصر به، هذا هو أولياء يستنصر به، هذا عند كل أحد، هذا ما يخفى على أحد، لكن من الخفية يعني التي مدارها على الكتاب والسنة، يعني لو لم يرد كتاب والسنة لما جاز لنا عقلا أن نقول هذا شرك، فهمتم؟ مثل الأسماء والصفات، منها ما هو عقلي مثل كل الله حي قادر، هذا عقلي ما يمكن لأحد أن ينكره ويقول أنا ما بلغني، لكن اليد الاستواء أشياء كثيرة، الغضب هذه مدارها على الكتاب والسنة، لو لم يرد ما أثبتناه، كذلك العلم. مثل منها أن تأتي إلى الرسول أو إلى الرسول ويقول له يا رسول الله رأيتني يدعو الله لي دفشل به ادعو الله لي. هذه كما قال العلماء يعني عقلا مستشافة، لكن شرعا هي حقيقة شرك كفر قريش والعرب، بل يقول ابن كثير هي الحيلة التي اصطاد بها الشيطان جميع الأمم التي يسيبها، هي مشكلة قوم نوح ومن بعده ومن بعده، إنكار وجود الله أو كذا قليل، أو كونه يعتقد أنه يدبر قليل، كلهم يأتون يستشبعون بالصالحين إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، نحن ما نريده هو عند الله، نعرف أنه عند الله هو الذي يعطينا، لكن هم يقربوننا إليه وهو يعطينا، ما قالوا أنهم يعطونا، هؤلاء شفعاؤنا عند من؟ عند الله، يعني نحن نريد من الله. ويقول شيخ الإسلام وغيره جعلوهم كما الحجاب والوزراء الذي عند الملوك يترسلون بهذا وهذا إلى الملك فيعطيهم الملك. إذن هذه الحيلة، هذا هو كفر المشركين. لو لم يرد الشرع بهذا لا ما استطعنا، قلنا عقل يعني فيها من ربا. هذه من الألوهية، هذه التوسل من الألوهية والعكوف عند الألوهية. يعني مثلا قد يوجد في بعض البلاد بعيدا عن الإسلام مثلا هم ينتسبون أنفسهم إلى الإسلام، لكن يعني عندهم عقوف عبادة غير الله يعني. لا انتبه، هذه تنقسم إلى جلية يعني هو الآن هل ننظر هل هو قال لا إله إلا الله بمعنى الصريح؟ ربما ما هو، لا ربما ما يقوله، ربما كثير الآن من المسلمين تقول له أنت تقول أقول أشهد أن لا إله، ما معنى أشهد أن لا إله؟ يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، لا معبود إلا الله، لا معبود في الوجود إلا الله، كل معبود هو الله، فقول القائل بحث الوجود. هم كثيرون يا أخي، أنا الآن أتكلم في السودان أو في مصر أو في نيجيريا عن القائلين بحث الوجود وتخطيهم وتكلم من عربي ربما بطشوا بك ضربوك، مقدس، عقيدة مقدسة موجودة عند من ينتسب السنة والبدعة وعند الشيعة وجميع الفرق يقولون بقول بحث الوجود. أمم كثيرة، أولا شيء انظر أنت هل هو يقول لا إله كما تقول؟ فإن كان يقولها كما تقول يعني ما يعرف معناه، خلاص هناك أشياء أساسية لا يمكن أن تقبل منه. أنت تقول لا أعبد إلا الله، طيب أنت الآن كما قال الشيخ محمد بن الوهاب، أنت الآن إذا تريد ولد تقول يا الله ارزقني الولد، يا الله ارزقني الولد، هذه عبادة لله وإلا إيه؟ قال لا عبادة لله. طيب إذا ذهبت إلى فلان وقلت يا سيدي فلان ارزقني الولد، يا سيدي فلان، إيش هذه تكون؟ قلنا لكم دائما صفة العقل ما هي؟ التسوية بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات. فإذا فرق الآن بين المستويات قال لا هذه عبادة لمليك، ليش فرقت بينهم؟ عاقل ولا مجنون؟ خلاص هذه هذا يعبد يعرف أن دعاء الله عبادة، كيف يكون جاهل؟ كيف يكون جاهل ويجهل أن الدعاء عبادة؟ هل يتصور؟ هذا ما لا يتصور، لا من بوذي ولا من نصراني ولا من أي شيء. أنت تقول تعبد بوذا؟ قال نعم. كيف تعبد؟ قال أذهب وأسجد له وأدعوه وأسأله وأعطيني طيب إذا أنت أسلمت تعبد الله، هذه العبادة التي تفعلها لبوذا تفعلها لله، هذا جاهل؟ يمكن يكون جاهل؟ ها؟ لذلك قالوا هذا أمر الدعاء مقطوع به عند جميع الشيء الذي كان في دينه يعرف أنه عبادة، فإذا أسلم يجب يكون عالما أنه لا يجوز أن يصرفه إلا وإلا ما سفدنا. يقول الشيخ محمد إبراهيم هذا ما فسخه ولا لبس، ما فسخ الكفر في قلبه ولا لبس التوحيد، لكن على ما هو عليه كيف نقول مسلم؟ يا أخي الإسلام له الحقيقة، الإسلام له الحقيقة لا بد موجودة في قلوب العباد واعتقادهم وعلمهم حتى يحكم بإسلامه، ولو كانت مجملة أنا أشرط أن يكون يفهم كل شيء، بس هذه المجملة لا بد تكون. لا الدعاء ما يكون خفي إلا قلنا لك في مسألة التوسل هذه بعض العلماء عدها، لكن عندما يلبس تميمة هذه في الشرع تخفى عليه. يعتقد، يعتقد في النجوم والكواكب، يعتقد كثير المسلمين حتى في مدينة حتى في مكة يعتقد. هل نقول هذا الآن كافر صراحة حتى نبين له؟ وما مبلغ نبين له هذا ما يجوز. إذن مسائل الدين، مسائل الشرك، مسائل التوحيد، منها ما هو صريح جلي ومنها ما هو خفي والخفي. وانتبهوا القاعدة التي أذكرها لكم الآن، يعني أهل السنة وعلماء أهل السنة متفقون على وجوب كفر صريح، كفريات صريحة، وكفر مشتبه وخفي، وأن من وقع في الكفر الصريح يكفر مجرد جاهلا أو عالما أو إنه، والخفي لا بد من ذلك. لكن قد ينتبه لك، لكن قد يختلفون في هذه المسألة هل هي كصريحة أو غير. فيقول بعضهم هي صريحة في السعودية، هي تخفى في مصر، هي ها. طيب الخفاء صحيح. طيب قيام الحجة، بعضهم يقول لا بد أن ينبه، هذا الذي في مصر عايش في الصعيد في قرية ما يعرف إلا هذا، لا قال لا بد أن ينبه. يقال له افهم هذا الفعل خطأ، القرآن والسنة خطأ، ما فيه ما عنده. أول دليل عليهم يقيم الحجة أنه يعرف أنه ما عنده دليل، هو ما عنده دليل، يدور دليل في الكتاب والسنة ما عندك خلاص، هذا هو الصحيح. بعضهم قال نبه وبعضهم قال لا ما ينبه، إذا وجد دعاة ولكن التنبيه لا بد منه. إذن يكون بلوغ العلم التمكن منه والتنبيه. فمن جرجيش ومن بعده، من جرجيس هذا نقشبندي عراقي خبيث جاء إلى نجد ودخل في التلاميذ وأظهر أنهم من تلاميذ الدعوة وصار يبث، وزعم أنها لا تقوم الحجة إلا بالفهم، بتحقق الفهم، يعرف أن فعله ولا خطأ ويعاند. هذه معروفة في التاريخ منسوبة إلى من؟ أنه لا تقوم الحجة إلا بالعناد، منسوبة إلى جاحد، يعني ما نسبت إلى المعتزلة، لا ما نسبت إلى فرقة، لأن المعتزلة لا يوافقون، نسبت إلى الجاحظ وعبيد الله البصري قاضي البصرة، ينسبهم بعضهم إلى الاعتزال. هؤلاء قال لا تقوم الحجة إلا، مع أن الجاحظ قال أنهم كفار في إحكام الدنيا إذا وقعوا فيما يخالف الملة بكل صريح، لكن قال ربما يوجد يعذرهم الله يوم القيامة ويثيبهم ويدخلهم الجنة. المتأخرون قال لا تقوم الحجة إلا بالعناد كقوله، وقالوا أنهم مسلمون، ما قال أحد بأنهم مسلمون الواقع في أي شيء أكبر صريح أبدا في إحكام الدنيا أبدا، ولكن وجد عند الجاحظ، وجد عند مرجئة المتكلمين تصور أن يكون عندهم شيء من أصل الدين صحيحا مع الكفر الصريح، يثابون عليه يوم القيامة مع قولهم في الدنيا أنهم كفار، كما قال شيخ الإسلام قال فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء يعني معين من هؤلاء كافر في نفس الأمر، يعني في الباطل حقيقة، لا في حكم الباطل معلم في الآخرة لأنه فين المسلمين، قالوا نقول أنه كافر في أحكام الدنيا، يقول كافر يعني لم يجرؤوا على أن يخالف النصوص صريحة ويقول لا مسلم، مع أنه يهين المصحف ويقتل النبي ونعوذ بالله يستهزئ بالله ويعبد الصنم، هذه فرص صريحة ذكروها عنه، ما تجرؤوا أن يقول أنه مسلم مع قوة الأدلة وصلاحها. لكن قالوا قد يكون عنده أصل الإسلام صحيح، يعني عندهم الإسلام والمعرفة، يقول ما دام يعرف الله ما يضره ذلك، هذا لا شك تناقض ذكره. في كتب الشيخ الفوزان أنا سائل يقول إنه هاجر من قرية ينتشر فيها الجهل والأمية وذهب إلى بلد غيرها ينتشر فيها الجهل والأمية وذهب إلى بلد آخر به علماء فتعلم التوحيد والسنة، ثم لما عاد إلى قريته ليعلم الناس يقول وجد أن والده قد توفي وقد كان مشركا بالله شركا أكبر، لكنه كان أميا جاهلا ولم ينبه أحد، سؤاله هل يجوز له أن يرثه وأن يصلي على قبره؟ الله وعامل معاملة الكفار، لأنه مات على كفر الله وعامل معاملة الكفار. وأما في الآخرة الله أعلم بحاله، إن كان إنه ما بلغت الدعوة ولا، فهذا يعتبر من أصحاب الفترة، أصحاب الفترة الذين يبعث لهم نبي يوم القيامة يدعوهم إلى الله، فإن أجابوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار. يعتبر من اهل الفتره. نعم. هذا اللي نريده. لماذا قال؟ لانه ما كف. هذا في فائدته. اعيده. الاول ان من تلبس بحقيقه الكفر فهو عندنا في مظهر لنا. نعطيه الحكم المناسب له. نعطيه كعب. ومن تلبس ومن اظهر لنا الاسلام ولم يظهر ضده حكمنا باسلامه ظاهرا. هذا الاسلام. إذا عرفنا أنه مشرك الشرك الأكبر كما قلت الآن، الشرك الأكبر دلت النصوص على كفر صاحبه ولا على إسلام كفره وحبوط عمله. والله يقول، ويقول إذا مات على ذلك، لأنه قبل ما يموت يقول ربما، ما نقول هذا قد يموت مشرك ما ندري، لكن إذا مات مش يقول لماذا؟ الله يقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أشهد أنا أقول هذا مات كافرا، جزاؤه حقه جهنم وبئس المصير. هذا حكمي أنا. لكن إذا قال لي هل تقول أن الله يدخله جهنم؟ أقول ما أدري، ربما عنده عذر يعذر به. هذا حكمي أنا، حكمي أنا غير حكم الله، أنا أحكم بالظاهر. ولا يلزم أنني ما حكمت به كما يقول هذا الجهال مثل هذا الحلبي رائشة، من حكمنا بكفره فقد أدخلناها النار. من أنت عشان يدخل النار؟ من أنت يا مسكين يا هزيم حتى يدخل الله الناس النار أو الجنة على حكمك؟ لا، هم يدخلون على حكم الله. أنا أقول هذا حكمي وأمره من الله. حتى من اعتقدنا قامت عليه الحجة، قال الشيخ بن باز طيب إذا قامت عليه الحجة قلنا اعتقد أنه كافر في أحكام الدنيا وأحكام الآخرة وأمره إلى الله. يقول الشيخ بن باز أمره، قالوا قامت الحجة ونقول أمره الله، قال نعم ما ندري قد يكون الله، نحن نحكم بالظاهر قد يخفى علينا شيء كثير بحكم والله أعلم به. حكم الآخرة شيء وحكمنا في الدنيا شيء، نحن أحكام تدور على الظاهر. وقد ضربت أمثلة كثيرة وضربها قبلي لأمن الشنقيطي وشيخ الإسلام، القاضي إذا جاءه شخص قيل هذا سارق، جاء اثنين شهود حكموا بأنه سارق، ماذا يفعل؟ يحكم بأنه سارق ويقطع يده. عند الله في الآخرة ماذا نقول؟ ها؟ نقول سيحكم الله عليه بأنه سارق؟ ما ندري. ليش؟ ربما الشهود صح؟ صح؟ لا يا أخي، نحن نحكم بالدنيا والقاضي يحكم بالدنيا، والقاضي مصيب وحكم بشرع الله، حكم بشرع الله، حكم بالبينة التي قامت عنده، هذا هو مصيب. طيب لو أننا يوم 30 غمي علينا، يوم 29 غمي علينا، ما رأينا الهلال، ماذا نفعل؟ نكمل 30 نصيبه. ثم فليكن في الحقيقة أن يوم 30 هذا هو يوم واحد يوم العيد، هل نحن مخطئون أو مصيبون؟ مصيبون، لأننا حكمنا بالشريعة ولو كنا في الحقيقة أخطأنا يوم العيد. ليس شرط أن نعرف الحقائق لإحكامنا ونعرف ما في الباطل ونعرف حكم الله. والثاني من هؤلاء الجهال قال لا نحكم عليه، لا نحكم عليه، ما ندري ما حكم الله فيه. صح، نحن لا ندري ما حكم الله فيه، ولكن هل رتب الله أحكامنا في الدنيا على حكمه أو على معرفة الباطل؟ لا، جعل لنا علامات ظاهرة، من تلبس بها قال احكموا عليه بأذى، ما قال قولوا فعله كفر وليس بكافر، فعله زنا وليس بزاني، قال لا، من تلبس بها حقيقة وثبت عليه احكموا عليه بها، ثم أمره إلى الله. المنافق، والمنافق، المنافق الآن ضربتكم مثال وكتبته، لو سئل شيخ وقيل له عالم ما حكم المنافق يا الشيخ؟ قال حكمه في النار، في الدرك الأسفل من النار، كافر في الدرك الأسفل من النار. وبعد مدة سأل نفس السؤال ما حكم المنافق يا شيخ؟ قال الأصل فيه الإسلام، ولا يحكم بكفره وردته إلا بعد أن يستتاب وتقام، بعد أن يستتاب ويبين له. قالوا المتناقض، لا متناقض. لا نقول في الأول في الجواب الأول بين حكمه حكمه نافق في حكم الباطل، والثاني بين في حكم الظاهر. في حكم الظاهر لا يعتبر مسلم ويعامل معاملة المسلمين، وحتى لو علمت أنه منافق أو علم ألف أنه منافق علمكم هذا يجب عليكم أن تحكموا بكفره وتعاملوا، لكن هو يبقى يتعامل الناس معه على أنه إيش مسلم، ولا يحكم بكفره إلا إذا حكم القاضي عليه بالكفر والردة وقامت على البينات. قد يمكن يقول لا ما أنا منافق والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وحذيفة كان يعلمان كثير بعض أعيان المنافقين وسكت، هم يعاملونه في أنفسهم معاملة الكافر ولا يصلون خلفه، وجعل الناس يتعاملون معهم ويزوجونه ويتزوجون منهم ويصلون خلفه ويصلون عليه. ها صح ولا لا؟ لكن أنا يقول شيخ الإسلام فمن علم بكفره شركه نفاقه ردته أنه شيوعي يعتقد كفره ويعامله في نفسه معاملة الكافر ويتركه لا تركه ليصلون عليه ما علم. لا ما تبين، ما تبين إلا إذا سئلت الشهادة عند القاضي تقول أنا كذا وكذا، ويعني تعمل به في نفسك وتشهد إذا طلبت منك الشهادة. فما لو علمت أن فلانا يزني وتأكدت تعتقد أنه زاني ولا تقول فعله زنا ولا ليس بزاني ولا ليس بفاسق ولا من كيف نقول؟ تعتقد أنه زاني. ها؟ هل تتكلم؟ لا تتكلم إلا إذا علمت أن هناك أربعة يشهدون معك، هذا تبين. كذلك الكفر أشد، أعتقد كفره وعملهم عن كافر كافر وهو كافر عند الله، ولكن لا تتكلم. هذا مهم جدا الكلام، هذا مشكلة كثيرة. هذا هو الفرق بيننا وبين الخوارج. الخوارج يتكلمون ثم يعملون، نحن نقول لا نتكلم ولا نعمل. القتل الذي يقام على المرتد يكون بعد حكم القاضي، والقاضي لا يحكم إلا بعد الاستتابة 3 أيام. موزي الآن قاعدة خذوه كافر، لا إن كان كافرا مرتدا يستتاب 3 أيام، وإن كان كافرا أصليا يدعى إلى الإسلام. في دليل على الاستتابة 3 أيام؟ إيه نعم، هذا مجمع عليه، لا يمكن تجد كتاب فقه لا ذلك لما ما في نص. لا نص، ليش ما قال بعد عمر بعد فعل حذيفة قال عمر استتيب ثم قال والأحناف صار الإجماع على ذلك بعد فعل حذيفة وقبل حذيفة كان الخمر يعني بعد فعل حذيفة خلاص استتاب، وفيه يعني خلاف في الاستتابة، ولكن الحقيقة الخلاف ليس في الاستتابة ذاتها، لأن الخلاف من ليست إقامة الحجة، الحجة قائمة عليه مدى بلد، لكن لأن الاستتابة تكون في كل الأمور الظاهرة والجلية، ومن قامت الحجة ومن تقف هي رحمة له، لعله نعطي فرصة لعله يرجع للإسلام، ها رحمة به. ها وقالوا أن بعض المعاصي لا يستتاب فيها، سب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم سب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا لا كل فعل في حد، فإننا نستتيبه ليتوب عند الله، أما في الدنيا فلا يقام عليه الحد. والساحر ومنهم الزنديق قالوا هذا لا يؤمن توبته لا تؤمن، يكذب الساحر والزنديق يكذب كذاب، هو أصلا كذاب كيف تصدق كذاب؟ هو جاء منافقا مندسا بين المسلمين يكذب كل شغله كذب، فكيف نصدقه؟ إذن الخلاف قد يكون في هذا، لأن بعض يعني أمور ردة موجب الردة لا يستتاب فيها، قصدهم لا بد من إقامة الحد عليه وقتله، ونحن عمل ردة وإن تاب توبته بينه وبين الله. انتبهوا، فرق بين قول هذا كفر وهذا كافر. أقول هذا الإمام يتعاطى السحر إذا كان مشهور عنه، إذا كان مشهور عنه، أنا أذكر شيء مشهور مثلا والسحر كفر بالله عز وجل وأخرى الآيات. أنا ما قلت هو كافر. أي نعم نبه نقول هذا غير أن يتعطى السحر والسحر. لو جاءك أحد يستشير قالك أزوجه كذا نقول لا كذا وعنده نقول لا يتعطى السحر ولكن في المسجد ما أقول يا هذا الإمام يتعاطى السحر ولا أذكر السحر وحكم السحر والسحرة وأذهب ما أقول فلان ولا أقول والناس تفهم وبين لهم ما حقيقة السحر يكسبون كذا يفعلون كذا يأتون بعزائم يأتون ببخور يظهرون يستعنون بالجنة أبين الحقيقة التي يفعلونها ثم أبين أنها له السحر ثم أبين حكم السحر ولا أقول فلان يفعل ولا أقول ما يفعل خلاص معلوم عنه معلوم عنه ليه ما لا أقولها ما أحتاج لا أنا أبين للناس حقيقة السحر يعني حقيقة ما يفعل الآن لما الناس يقولون يا إخواني في الخطب الجمعة أي جهة أي إنسان يعطيك 50,000 بعد سنة يأخذها 60,000 هذا ربا صريح على طول والله البنك الفلاني يسوي كذا البنك الفلاني يسوي كذا ما قلت أنا صح ولا لا فلان في السوق يسوي كذا ما ذكرت فلان ولا فلان لكن المقام صريح الدولة تسمح لهم والبنك الفلاني والدولة سمحت له وهذا إجراء وهذا مد أنت بين الشر وعرفه صورته وبين حكمه والناس تفهم طيب هذا من الخفية يعني بمعنى أنك عندما أسلمت وقبل أن تعرف أن الحكم لله كان صلاتك وعبادتك صحيحة فلما بين لك عندها عرفت صار الآن لو أنكرت لو قال شخص عرف أن الحكم لله ثم قال لا إن الحكم إلا للشعب الحكم للشعب هذا إيش يكون له خلاص كفر بهذا لا ننظر الآن إلى هو صدق بهذا صدق آمن بالطاغوت التصديق هو إمام الطاغوت لو قال فلان يعلم الغيب صدق آمن بالطاغوت الحكم للشعب صدق آمن بالطاغوت فإذا ذهب يتحاكم إليهم عبد الطاغوت إذا ذهب إلى الذي يدعي من الغيب يسألوا عن عبد الطاغوت إذن تصديقهم إيمانهم بهم إيمانهم بالطاغوت فالإرادة ولو أرادوا آمن بالطاغوت أنت الآن الحمد لله إسلامك صحيح ولما عرفت آمنت وهكذا كل مسائل الدين ما جاءتها كلها مرة واحدة عرفت شيئا فشيئا شيئا عرفته بعد يومين وبعد أسبوع وبعد شهر وبعد سنين صحيح عندما عرفته آمنت به الحمد لله ما زال إسلامك صحيح لكن عندما ناكت على عشر محمد الوهاب اليوم من الله عندما ناكت على عشر في رسالة محمد عبد الوهاب اليرضى دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به ومثلا يعني أسلم أحد سلف الإسلام واستمر سنين عشر سنين 20 سنة لا يتعلم دينه لا يعرف الأحكام الذي يسلم تبه يا شيخ أنا أعطيكم مثال الآن واضح جدا انتبهوا لهذا طالب قدم أوراقه إلى الجامعة الإسلامية وقبل وقيد الآن بدأ طالب نشار مثلا 2 صار طالبا تمشي له المكافأة ولو جاء إلى الجامعة أعطوه بطاقة ولو جاء يروح من الشرطة الآن صار طالب انعقد أصل قيده صار طالبا ومكتوب له أنك في 1/3 تحضر الدروس فجاء إلى الجامعة ما يحضر الدروس إيش يسوون فيه ماذا يفعل به يفسد خلاص كذلك الذي يقول أنا مسلم وسأعبد الله ويشفي بشيئا وسأطيعه وسأفعل وأفعل ثم يأتي إلى بلده وفي يستطيع أن يتعلم دينه وفي جهة يتعلم منها ويستطيع ولا يتعلم ولا يعمل إيش يكون قطوة قيده ولا لا؟ قطوة قيده خلاص يصبح ليس بمسلم. كذاب يقول سأعبد الله ولا أشرك به شيئا. أنا ذكرت في المذكرة عندكم عن بعض السلف أظن الأجري قال وهو بالعمل يصدق إقراره أو يكذب. يا ما عندنا في بلد الناس كثيرون يعني أسلموا مباشرة لا هو أولا إن تعلم الصلاة إن أقر بالتوحيد وجاء بالصلاة صلى هذا لا إشكال في أنه مسلم ولو ترك ما ترك من الدين ما دام أنه لم يجحد وجوبه فهو يعتبر مسلم. إن ترك الصلاة فالذي عليه الصحابة ودل عليه الدليل القاطع أنه يكفر وهذا هو الذي يعرض تمام هذا هو المعرض عن دينه لا يتعلم ولا يتعلم. فالفصل هو الصلاة العهد الذي بينه وبينه هو هذا الفصل هذا الحد. إذا كان يصلي خلاص ما نستطيع نقول كفر لكنه يقول هو أمن الكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان يجد وينقص لكن معه التوحيد معه الصلاة كيف نقول كافر؟ خلاص نقول أمر الله هذا مسلم عاصي والعصاة منهم من عنده 100 كبيرة ومنهم من عنده كبيرة واحدة يختلفوا أمره من الله لكن لا نقول كافر ما دام واحد وما دام يصلي الدنيا نعامله معاملة المسلم إن ترك الصلاة قلنا كافر ونعامله معاملة كافر الدنيا ونقول أيضا أمره إلى الله إن كان عنده توحيد صحيح ولو شيء بسيط قد يخرجه من النار ما عندنا دليل أنه يمنع دخوله من النار لا الذي ترك الصلاة عندنا دليل أن يخرج من النار بمعنى أنه يدخل النار ويخرج لكن ما عندنا دليل أنه يعامل معاملة الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا هذا عندهم عمل صالح عندهم عمل سيئ لكن هذا ما عندهم شيء. أردت أن أقول أن من الأجائب أنهم يعني يصلون لكن يقولون كيف تكفرون النصارى وأنتم لا تعرفون ما في قلوبهم هذا جهل عظيم هذا أمر مكفر عدم تكفير النصارى هذا جهل فيبين لهم فإن أصروا تكفير النصارى من عدة جهات أولا هم وقعوا في الشرك نحن نقول ما نقول نقول من قال أن الله ثالث ثلاثة كاف من قال أن المسيح هو الله كاف هذه من جهة جهة ثانية كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم تعرفون معنى الآن كل من على وجه الأرض عند بعثة الرسول من هو نبيه اختيارية ولا إجبارية؟ أنا مخير أقول أنا نبي عيسى وأنت موسى وأنت محمد وأنا خلاص انتهى عندما بعث صار النبي لكل من على وجه الأرض من المكلفين هو محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى إيش؟ عندنا هذه ورقة فيها 500 يجد الناس حافظون عليها ولد يقول عطني قل لا خذ جاء مرسوم ملكي ألغيت تجدها مرمية على الأرض خلاص ألغي اعتبار هي صح كانت فلوس لو فرضنا أن دين موسى قائما كما هو ودين عيسى قائما كما هو نسخ ألغي اعتبار خلاص ما عاد له اعتبار اليدين يدين بدين منسوخ لا قيمة له لا عبرة له فهمتم نسخت الأديان جميعا بقي نبي واحد هو هذا النصراني نبي محمد إذا سمع به كفر لم يؤمن به صار لا يؤمن لا بعيسى ولا بموسى ولا به إذن هؤلاء الآن كفار من جهة أنهم لم يؤمنوا بنبيهم من هو نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم هذا جهل لكن هذا لا نقول أنهم لا كفار يبين لهم أنهم كفار من عدة وجوه أنهم على الكفر نحن نقول من قال كذا لكن الذي جانا مسلم نسأل ونتبين له ما تقول إيه ما نحكم مباشرة على كل من يطوف أنه كافر بعض يقول كافر لا صح خاصة في الأمور المختلفة التي قد يطوف الناس فيها يعني لا يتقربون لصاحب القبر قد يعني بس كذا بس كذا يعني يظن عاملا يعني صالح ما يدري ما عمله أو يطوف لله بصاحب الخبر أو مختلف ما نستطيع حتى نتبين أنه فعلا قامت فيه حقيقة الكفر الشرك المخرج من الملة، وهو قصد وطرف. قصده بالعبادة، تقرب إليه بالعبادة، يطلب منه شيئا، يعتقد أنه إذا دعا طاف بقبره أو دعاه يعطيه سؤلا فينفعه أو يكشف عنه الضر. قصد طلب خلاص، هذا مشرك كافر بعيد متلبس بحقيقة الكفر. عندي وصف من اتصل به، عندي حكم، عندي من تلبس بهذا الوصف صار مسلم، أحكم بالإسلام على من ظهر لي تلبس. أما أن لا يظهر لي تلبس، ما عنده شيء من حقيقة الإسلام وعنده أكبر الكفر، أحكم عليه بإيش؟ ما عنده شيء من حقيقة الإسلام وعنده حقيقة الكفر، أحكم عليه بإيش؟ إذا أنت تحكم على القائلين المعين القائلين بحدود أنه كافر؟ نعم، يعني أني علمت أنه ما عنده شيء من الإسلام من حقيقة الإسلام وعنده حقيقة، أحكم عليه بالإسلام؟ ما عنده شيء من حقيقة الإسلام؟ أعوذ بالله، أحكم بأن أنظف وأزكى وأظهر وصف على من هو عنده أنجس نجاسة. ما لكم أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ تسوية في الحكم، ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم، يعني هذه قال ما لكم في الدول العربية ومجارة مستعملة عند جاه اليمن الذي عنده خبر في عقله، ما لك، يعني شيء واضح، كيف ما لك، كيف أنت تخطب هذه المسألة وهي واضحة؟ ما لكم كيف تحكمون؟ كيف لك مجرم تقول تحكم عليه بحكم الموحد المحسن؟ أعوذ بالله، ما لكم كيف تحكم؟ أنا ما أحكم، من عنده الحقيقة الكبر وتحكم، من عنده الحقيقة الإسلام ظهر لي، من عنده أحكم الإسلام اللي ما ظهر، والأحكام عندي واضحة في كتاب الله في الفتونة، وإذا ظهر لي الوصف وتأكدت من تلبسه به لا أتردد بحكم على المعين بأنه فاجر، لكن ما أتكلم، هذا شيء خاص بي. إذا قلت تكفره ما لك مني، التكفير عند القاضي، ارفع أمر القاضي، ما لك، أنت ماذا تقول؟ ما لك مني، إيش أتدخل؟ ماذا أقول؟ الحاكم فلان تكفر، ما لك مني يا أخي. أنا ما، أنا على كل حال أقول الكفر مرده إلى الله ورسوله، يعني ما أعرف، ومرده إلى الحكام المسلمين. عندك قضية مع الحاكم ارفع الحاكم، ارفع القاضي، أنا ما، مرة واحد يبيع عجونة. يقول بقول الأئمة بكفر من تحاكم إلى الله. قال تكفر فلان عشان مبارك تكفره؟ قال أنت تريد أحكم عليه؟ قال نعم أبغى أحكم. قال تعال جيب المدعي وجيب لي ملف القضية وجيب لي، خلي أنا شوف كيف، حتى قال لو جبتها لي أبغى أشيلها وأقول روح للمفتي ولا روح. أليس السلف يعني كانوا يترعون عن قضية في أشياء يسيرة؟ كيف أنا أتجهم مفتي في هذه المسألة؟ نعم، إذا تبين لي أن هذا المعين قاضي أو عالم أو حاكم أو أفرد متلبس بالكفر أعتقد كفره، هذا الواجب علي، انتهى، هذا اللي بيني وبين الله، ما بيني وبين الله أنني أجهر بالتكفير. الجهر بالتكفير ووجوب الجهر بالتكفير هذا من فعل الخوارج والرافضة. كان خارجي يسب علي بن أبي طالب في عهد بني أمية، فجيء به إلى عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز من العلماء وخليفة، قال أنت لماذا يعني تطلق لسانك في صحابة رسول الله؟ قال هم كفار. قال كفار عندك، ولا بد من الجهر بالكفر ولا بد من الجهر بالتكفير؟ قال لا بد من الجهر بالتكفير. قال نعم. قال فرعون كافر؟ قال نعم. قال كم مرة كفرته؟ سكت. قال سلم منك فرعون أنت عالم، ولم يسلم منك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس واجب عليك، إذا قيل لك ليس واجب ما دليلك؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف عين المنافقين ما تكلم. يحصل فتنة، هذه الفتنة الآن الحاصلة من داعش ومن هذه والتي أصابت بعض الناس، يقول خلاص نشهر فلان كافر والألباني كافر. اتق الله يا أخي، هؤلاء ما وقعوا في شرك، والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. لا يقولون ما دون ذلك، حتى لو كان من المكفرات لكن ليست صريحة، ليست شرك، ليست صريحة. حتى لو وقع في بعض المكفرات ليست صريحة، قد يغفر الله له، قد يغفر، ما وقع في شرك. ثم يا أخي لو فرضنا أنت قد كبر، اشكت يا أخي، أنت في شاعة من أمرك، الحمد لله رحمك الله ما جعلك، ما قال لك اجهر بالتكفير، عندك دليل تقول يا أخي لا تتكلم، أنت معاف. فهذه مسائل يعني خلوكم وسط بين هؤلاء الذين يجهرون بالتكفير ويتصرعون بالتكفير، والثاني بين هؤلاء الذين يعتقدون أنه مسلم. أعوذ بالله، نص شيخ الإسلام على أن من ظن أن مثل هؤلاء يكون مسلم فهو خارج من الإسلام. من ظن أن من وقع في المكفرة الصريحة، قال ما نكفر حتى نعرف ما في قلبه، قال من قال أنه يعني تصور أن يكون في قلبه إسلام صحيح مع هذه، قال هذا خارج من الإسلام، خارج من الإسلام. صلى الله عليه وسلم. حمد الله وحمد الله شجع الله وحمد. جزاكم الله خير. الله ينفعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.